أيها الإخوة المسلمون، الناس في هذه الدنيا درجات، قسم الله عز وجل لهم الأرزاق. منهم من ينصب في يومه وليلته ولا يحصل إلا على درهم أو درهمين، ومنهم من يكون على فراشه وتأتيه الملايين. إنها أرزاق الله جل وعلا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لكن المشكلة في فهم الناس من هو الغني. فهل الغني الذي يملك الألف والألفين والمليون والمليونين، أم الغني في الشرع شيء آخر؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى أن يملك الإنسان شياها وإبلا وذهبا وفضة وأرصدة وعمارات وأموال، ليس هذا هو الغنى. إذن من الغني؟ قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. هل نفسك غنية؟ فأنت غني، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من رضي بالخبزة واللقمة واللقمتين صار غنيا، ومن نظر إلى من هو فوقه، إلى سيارات الناس وفلل الناس وأرصدتهم، صار فقيرا وعاش فقيرا ومات فقيرا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغنى الناس، ويبيت أحيانا طاويا جائعا، ما شبع في يوم واحد في حياته مرتين. يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيته نار ولا يطبخ طعام، ومع هذا هو أغنى الناس. ووجدك عائلا فأغنى، فأي غنى هذا؟ إنه غنى النفس. ألا ترى مليونيرا قد فقد عضوا من أعضائه، أو سقط على الفراش مريضا، يقول: والله مستعد أن أنفق مالي كله وترجع لي صحتي. والصحة لمن اتقى خير من الغنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وطيب النفس من النعيم. كن طيب النفس. لو ما عندك إلا كسرة خبز لا تنظر إلى غيرك. حصلوا الملايين وأنا جالس، سكنوا القصور وهذا بيتي، ركبوا المياثر وأنا أمشي على القدمين. لا تمدن عينيك إلى غيرك، ارضى بما قسم الله لك. حتى النظر لا تنظر، لا تتمنى، انظر دوما إلى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. انظر إلى من هو أسفل. انظر اليوم إلى أقوام في الأرض لا يملكون لقمة عيشهم. القناعة كنز، أن يكون الإنسان قنوعا. لما نظر الناس إلى قارون يمشي بحريره وحرسه وذهبه وفضته، مال لم تعرف البشرية مثله، لما رآه ضعاف الإيمان ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ليتنا مثل فلان، ليتنا مثل هؤلاء، عندهم فلوس وأموال وخير. ضعاف الإيمان. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لا علم ولا إيمان. أما أهل العلم والإيمان، شوفوا القناعة، ثواب الله خير. اشتموا من الدنيا، اقنع بما قسم الله لك، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فراشه، سمعت بطعامه، يربط الحجر على بطنه، يبيت طاويا، ما يشبع مرتين في حياته. أما الفراش من جلد حشوه ليف، جلد خشم حشوه ليف، إذا نام أثر على جنبه، يدخل عليه عمر فيبكي يقول ملوك كسرى والروم على الحرير وعلى الديباج وأنت أفضل الخلق، هذا فراشك؟ قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وبعض الناس اليوم يمكن وجبة واحدة في اليوم بالكاد يأكلها لكن الضحكة لا تفارق وجهه، ربما بعض الناس اليوم يلبس اللبس سنوات سنوات على نفس الملابس، يعمل ويكدح منذ الفجر إلى الليل لكن هذا رزقه، ما نام في البيت اشتغل وهذا هو الدين، لكن رزقه لا شيء كفاف، ومع هذا هو أطيب الناس نفسا وأسعد الناس حظا وأكثر الناس سعادة. سبحان الله، كيف هذا؟ هذا مفهوم الغنى، الغنى غنى النفس، انك ترضى بالتمرة، انك تفرح بالخبزة، انك تسعد بما يستر العورة. من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، الغد ما عنده يعني نام وشبعان لا ألم ولا صراخ، مو خايف من أحد، ونام في بيت الفقير تعرف من هو، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.